بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في توحيد الألوهية، وقد وصلنا إلى باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا باب الخوف. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الباب، وجعل ترجمته هذه الآية، وقصد من ذلك قصد من هذه الترجمة الحديث عن نوع من أنواع العبادة القلبية وهو الخوف. وقد ذكرنا في الباب الذي قبله، باب المحبة، ذكرنا بأن الخوف والمحبة مع الرجاء أن هذه أركان العبادة، العلماء يطلقون عليها أركان العبادة. وذكرنا بأن هناك من أهل البدع من ظل في هذا الباب، فمنهم من غلا في الخوف، ومنهم من غلا في الرجاء، ومنهم من غلا في المحبة. فالخوارج غلوا في الخوف، والمرجع غلوا في الرجاء، والصوفية غلوا في عبادة المحبة. فذكر الشيخ هذا الباب، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال: وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أيضا وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. وقال أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. فهذا الباب هو موضوعه الخوف، ومناسبته لكتاب التوحيد نقول أنه لما كان الخوف عبادة قلبية يجب إخلاصها لله، فإذا كانت كذلك، إذا كان الخوف عبادة يجب إخلاصها لله، فمعنى ذلك أن صرفها في غير الله يكون من الشرك الأكبر، وذلك إذا كان العبد يخاف من غير الله في جلب نفع أو دفع ضر. فهذا هو الذي من أجله عقد المؤلف للخوف بابا خاصا، ولعل الأمر يزداد اتضاحا عند الحديث عن أقسام الخوف. ذكر الشيخ بن قاسم رحمه الله، وذكر قبله بعض من شرح كتاب التوحيد، أن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أول هذه الأقسام خوف السر، وخوف السر هو أن يخاف من غير الله، من صنم أو وثن أو شجر أو حجر أو صاحب قبر أو ضريح، يخاف منه أن ينزل به بلاء أو شرا. أو بالعبارة التي تقال دائما يخاف من غير الله في جلب خير أو دفع ضر مما لا يقدر عليه إلا الله. ولا شك أن هذا يعني من الشرك الأكبر. ولعلي يعني أوضح يعني هذا الخوف وصورته، وأنه يعني موجود مع الأسف عند بعض من غلا في بعض الأولياء، يقال بأنهم أولياء الصالحين، أن رجلا في بعض البلاد الإسلامية ركب مع صاحب تاكسي، وأنه صاحب التاكسي وقف عند الإشارة وجاء مسكين يطلب صدقة، فهذا الرجل الذي كان راكبا مع صاحب التاكسي أعطى هذا المسكين صدقة، فقال المسكين لا، لابد أن تزيد من أجل السيد فلان. فهذا الرجل قال له هات ما أعطيتك، فأخذه منه وقال أنا أعطيتك من أجل الله ليس من أجل فلان، اذهب. فلما ولعت الإشارة خضراء فمشت السيارة، صاحب التاكسي أصابه شيء من الهلع والخوف وصار يردد أستر أستر أستر أستر، يردد هذه الكلمة حتى وصلنا إلى المكان الذي يريد أن ينزل فيه. فقال له هذا الرجل الذي كان راكبا معه، قال له ما الذي أصابك؟ لماذا يعني هذا الخوف وهذا الكلام الذي تردده؟ فقال له صاحب التاكسي أنت السبب. قال ما الذي حصل؟ قال أنت لما لم تعطي ذلك المسكين صدقة من أجل السيد وأبيت أن تعطيه، السيد غضب وأنا خشيت أنه ينزل بنا شرا، يعني يمكن قصده يمكن يقلب السيارة أو يحصل شيء. فقال له هذا الراكب، قال له طيب السيد ما فعل شيء، الحمد لله وصلنا بخير وعافية، ما استطاع أن يفعل شيء. قال نعم إن السيد حليم، يعني قصده أن السيد هذا وهو ربما من الذين يعني ماتوا من يعني عشرات السنين وهو في قبره، يعتقد أن صاحب هذا القبر قادر على أنه ينزل شرا بهذا الرجل وسيارته لأنه أغضبه ولم يعطي المسكين من أجله. هذه هي يعني الصورة الموجودة عند بعض من فتنوا واعتقدوا في أصحاب القبور والأضرحة وهم أموات أنهم يملكون إنزال البلاء بمن هم يعني من أتباعهم ويعتقدون فيهم. وهذا هو يعني مثال على ما ذكر هنا وهو يسمى الذي يسمى خوف السر، وهو والعياذ بالله من الشرك الأكبر. القسم الثاني أن يترك المسلم ما يجب عليه من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو جهاد من غير أن يكون هناك عذر، يترك هذه الأشياء خوفا من الناس، وهذا حكمه أقل من الأول، هذا يعتبر يعني معصية ومحرم لا يصل إلى الشرك الأكبر. ويعني هذا النوع يقع يعني من بعض الناس خاصة إذا يعني رأى المنكر وتردد في إنكاره، وربما يعني يقول لعل فلان يغضب، لعل كذا لعل كذا، يتردد في إنكار منكر فيسكت لا ينكر، أو ربما يكون هناك يلزمه أنه يأمر بمعروف يعلم الناس فيتردد في ذلك يخشى أن الناس ما تتقبل، وغير ذلك من يعني أمور الخير التي يحصل عند الإنسان تردد فيها فيتركها خوفا من الناس. ولذلك جاء في الحديث الصحيح مما هو يعني يتعلق بهذه القضية مباشرة، أنه جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول يا رب خشية الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. فهذا الحديث يوضح يعني أن فعلا أن يعني بعض الناس قد يترك يعني أمر واجب عليه ولا يمنعه من ذلك إلا أنه يعني يخشى أن الناس ينكرون عليه أو يردون عليه أو ما يتقبلون منه. وكما هو معلوم يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه دعوة، والدعوة تحتاج إلى صبر، الدعوة تحتاج إلى صبر. ونلاحظ دائما أن القرآن دائما إذا ذكر الدعوة ذكر بعدها الصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. دائما الصبر يذكر بعد الدعوة دليل على أن الداعية لا بد أن يحصل له أذى وعدم قبول كذا، فلذلك لا بد أن يعني يدرب نفسه على الصبر، ولا يكون يعني عنده خوف من الناس من السب أو الضرب أو نحو ذلك، فإنه لا بد أن يتحمل. وقدوتنا في ذلك أنبياء الله عليهم السلام، وعلى رأس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده الصحابة والتابعين، وكثير من يعني الدعاة الذين قرأنا في تراجمهم أنهم حصل لهم أذى وضرب وسجن. ومن أشهر ذلك الإمام أحمد رحمه الله، كيف أنه ضرب وجلد وسجن من أجل الدعوة، من أجل يعني قضية التي تسمى بفتنة القول بخلق القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك جعله فرج. النوع الثالث يسمى الخوف الطبيعي. طبعا النوع الثاني هو المقصود من الآية وهي قول يعني آية الباب، وهي قوله تعالى الذين قال له الناس إن الناس قد جمع لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة الله إلى أن قال إنما ذلك، قال في آخرها إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، قال إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، يعني قال يخوفكم بأوليائه. هذا معنى الآية. وأولياء الشيطان هم الذين يؤذون الدعاء، يؤذون ويحولون بين من يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الشاهد الآية يعني هي يعني ارتباطها بالنوع الثاني، وهو أن الإنسان يرى المنكرات فيسكت ولا يتكلم خوفا من الناس، وكأن الآية هذه تخاطب من يكون كذلك، لا إنما ذلك من الشيطان هو الذي يخوفكم بأوليائه. أولياء الشيطان هم الذين يحولون بين الناس وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النوع الثالث هو الخوف الطبيعي، وهو الخوف من سبع أو عدو أو غير ذلك، فهذا لا يذم، هذا لا يذم، لأن سمى طبيعي الإنسان شيء طبيعي أنه يخاف من عدو يفتك به أو حيوان مفترس، إذا خاف منه ما يقال أنت لا تخاف إلا من الله، لأن هذا ربما يكون الضرر يعني متوقع. ويذكر دليل عليه قوله تعالى فخرج في صفة موسى عليه السلام، قال فخرج منها خائفا يترقب، خاف من العدو من فرعون قومه. وذكر أيضا بعض العلماء نوعا رابعا يسمى الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة. الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة، يعني أن المسلم إذا ترك المعصية خوفا من الله. وذكر بعض العلماء، ذكر الشيخ هنا في الكتاب، أن هذا من أعلى مراتب الإيمان، لكن لا بد أن يعلم أن يعني هذا الخوف كما ذكر ابن تيمية وغيره أن هذا الخوف يعني ينبغي أن لا يصل بصاحبه إلى درجة الغلو. لذلك يعني صور الغلو في هذا الخوف هو ما حصل من الخوارج الذين غلوا في الخوف كما ذكرنا سابقا، لما ذكر بعض السلف أن من عبد الله بالخوف وحده فهو حرور، يعني الخوارج. فالخوارج يعني غلوا في عبادة الخوف، غلوا إلى أن وصل بهم هذا الغلو إلى أنهم وصل بهم الأمر إلى أنهم يكفروا العصاة الذين يعصون الله ذنوب المعاصي التي دون الشرك اعتقادا منهم أن هؤلاء أنهم كفروا. ولا شك أن العاصي معرض لعقاب الله سواء في الدنيا وفي الآخرة، نعم، لكن لا يصل الأمر إلى أن يحكم عليه بالكفر والخروج من الله واستحلال دمه وماله. الخوارج يعني فيما جاء في وصفهم من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول ذكر في وصفهم قال يعني تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، وأنهم يقرؤون القرآن ويقومون الليل ويصومون النهار. وقد ذكر ابن عباس أنه لما ذهب لمناظرتهم أنهم يعني دخل عليهم ولهم دوي كدوي النحل، وأنهم يصومون النهار ويقومون الليل، كل ذلك سببه شدة الخوف، يعني شقوا على أنفسهم من شدة خوفهم من عذاب الله تبارك وتعالى. إذن يعني كما قال بعض العلماء يعني أن الخوف هذا حده، حد هذا الخوف ما يعني منعك من الوقوع في معصية الله، هذا حده، فإذا زاد على ذلك فربما يصل إلى يعني هذه الصور التي وقع فيها الخوارج هداهم الله. أيضا ربما يمكن نضيف نوعا خامسا وهو الخوف من عدم قبول العمل، وهذا جاءت به الآية والحديث، الخوف من الله أنه لا يقبل العمل، وهذا جاء تفسيره في قوله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذي يزني ويسرق ويرتكب يعني المعاصي ويخاف من عذاب الله؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. صار هذا يعني موضوع مدح على الذي يعمل ويجتهد ولا يكون عنده يعني غرور بعمله بل يكون على وجل منه، فهذا يعتبر يعني مدح لمن كان كذلك. لكن مع ذلك ممكن نقول عن هذا النوع كما قلنا عن النوع الذي قبله أن الإنسان لا يصل به يعني الخوف من عدم القبول إلى اليأس، وسيأتينا يعني باب الخوف من مكر الله حديث الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله. وكذلك يمكن يقال عن هذا النوع الخوف من عدم القبول قبول العمل لا يصل به الأمر إلى اليأس، لكن هذا الخوف إذا كان يدعوه إلى الإكثار من العمل وعدم الاغترار به فهذه الصورة الممدوحة. بعد هذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعض الآيات والحديث، ومنها قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية يعني شرحها ومعناها طويل، نقل الشارح كلاما لابن القيم وطويلا، لكن خلاصته أن الآية طبعا موضوعها هو يعني الإنكار على من يقدم الخوف من المخلوق على خوف الله. فالآية موضوعها النهي عن الخوف من المخلوق، وذلك أن بعض الناس إذا آمن بالله يأتيه أذى من بعض المخلوقين بسبب إيمانه، فربما ترك فعل الخير أو ارتد عن الإيمان خوفا من أعداء هذا الدين حتى يسلم من أذاهم مقابل أن يتحمل عذاب الله. وهذا من جملة الخوف من غير الله الذي من أجله عقد المؤلف يعني هذا الباب. يقول ابن القيم رحمه الله يقول أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول أن من الناس يعني يقول أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم ونيلهم له بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم فجعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائد المفارق عن قريب. وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ففر من ألم عذابهم إلى عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس بمنزلة ألم عذاب الله. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. فلا ينبغي للعبد أن يخاف غير الله إلى آخر كلامه. قال فمطابقة الآية الترجمة أن الخوف من الناس أن يناله بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله الذي يعني جاء النهي عنه. ثم ذكر حديثين أو ثلاثة، حديث أبي سعيد وحديث عائشة رضي الله عنها، وهذه الحديث يعني موضوعها هو أو مناسبتها أن فيها النهي عن إرضاء الناس مقابل سخط الله خوفا منه. حديث أبي سعيد وهو قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يقدم رضا الناس مقابل أن الله يسخط عليك. وكذلك حديث عائشة من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فموضوع هذين الحديثين هو تحذير المسلم من أنه يقدم رضا الناس على رضا الله، وطبعا إذا أرضى الناس في مقابل سخط الله وسبب إرضائه للناس مقابل سخط الله هو خوفه منهم، هو خوفه منهم. فهذا هو موضوع الحديث التي ذكرت بعد هذه الآية. ولذلك يقال أن يعني في هذه الحديث بيان عقوبة من خاف الناس وآثرهم، بيان عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين كقوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فالنتيجة كما ذكر في الحديث أن هذا الذي يقدم يعني عقوبة عاجلة، أن الذي يقدم رضا الناس على سخط الله أن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس. ولو كان الأمر بالعكس، إذا أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. وموضوع هذا الحديث هو يعني نهي المسلم أن يقدم يعني خوف الناس على خوف الله تبارك وتعالى. هذا خاتمة الحديث عن هذا الباب. بعده بعد هذا الباب قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويفهم من الآية أن هذا الباب موضوعه هو التوكل، موضوع هذا الباب هو التوكل، وهو أيضا يعتبر عبادة قلبية مثل المحبة والخوف الذين تقدم الحديث عنهما. فالتوكل عبادة عظيمة، وكما أن المؤلف عقد بابا خاصا للخوف والمحبة فلأهمية التوكل وأن من العبادات القلبية عقد له بابا خاصا في هذا الكتاب، وأراد أن يبين أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، وأنه له ارتباط قوي بالتوحيد. ولذلك قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل هو يعني لغة الاعتماد والتفويض، الاعتماد والتفويض يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. وأما في الشرع فهو الاعتماد على الله، الاعتماد على الله في ما في حاجات المسلم من يعني جلب الخير أو دفع الشر يعتمد على الله تبارك وتعالى. لكن لا بد مع الاعتماد من الأخذ بالأسباب، لا بد من الأخذ بالأسباب، بمعنى أن لا يكون الفهم أن الإنسان يتوكل يترك يعني ما يلزمه أن يفعله من الأسباب ويقول أنا متوكل على الله. هذا العلماء يقول هذا متواكل ليس متوكل، كما يحصل من بعض الصوفية الذين يعني يغلب عليهم الكسل ويترك يعني طلب الرزق ويقول أنا متوكل على الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير وهي حيوانات ما جلست في أوكارها تنتظر الرزق، بل أنها تحركت، فلما تحركت تعتبر هذه الحركة سبب، فخرجت وبطونها خاوية فرجعت وبطونها مليئة. تغدو خماصا يعني بطونها خاوية جائعة، وتروح بطانا وتعود وهي قد امتلأت بطونها بالطعام. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دابتي هل أتركها وتوكل أم أعقلها وتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل، خذ بالسبب. لذلك لا بد من يعني الأسباب أنها مرتبطة بالتوكل، ولكن مع ذلك العلماء يقولون ينبغي ألا يعتمد على الأسباب، ينظر الأسباب على أنها أسباب، وعلى أن الذي يجلب الخير ويدفع الشر هو الله تبارك وتعالى، فيكون الاعتماد عليه سبحانه مع الأخذ بالأسباب. ثم ذكر أهل العلم أن التوكل قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، التوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت، وهذا قريب من يعني الخوف منهم، الذين يعتمدون على هؤلاء في جلب الرزق ويسألونهم، هذا لا شك أنهم من الشرك الأكبر. القسم الثاني وهو التوكل في الأسباب الظاهرة، التوكل في الأسباب الظاهرة كالتوكل على الأحياء الحاضرين أو السلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع عذل ونحو ذلك، فهذا إذا اعتمد عليه فيكون هذا نوع شرك أصغر، يكون من نوع الشرك الأصغر إذا كان شيء يقدرون عليها لكن يعتمد عليهم. الأموات، النوع الأول، القسم الأول أموات ما عندهم قدرة، لكن هذا يعني توكل على أناس عندهم قدرة، لكن كون أن القلب يميل إليهم ويلتفت إليهم فهذا نوع من الشرك الأصغر. أما أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف في أمور دنياه فهذا من نوع مباح، أن يوكل شخصا بأن يقضي له حاجات ويتصرف في أمور يوكله فيها من أمور الدنيا، فهذا لا يدخل في النوع الثاني، فيقال أن هذا جائز بالإجماع. لكن مع ذلك لا يقول أنا توكلت على فلان، بل يقول وكلت فلان، لأنه وإن يعني وكله في أمر لكن التوكل يبقى أنه على الله وليس على هذا المخلوق. هذا بالنسبة إلى يعني ما ذكره العلم من أقسام التوكل. أما بالنسبة للآيات التي ذكرها المؤلف وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد من الآية قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون غيره بل يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه، فوصفهم تعالى بأعلى مقامات الإحسان وهي الخوف، أنهم يتوكلون عليه ويخافون منه. والآية التي بعدها وهي قول تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل الله وهو حسبه، فهذه الآيات يعني فيها الدعوة إلى التوكل على الله. قال في قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد. ونظيرها قوله: فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. والرغبة والتوكل والحسب ونحو ذلك لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لا يكون إلا لله وحده. وبه يظهر مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وحده وجب ألا يتوكل إلا عليه. وأما الآية الثانية يقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال فيها أي كافيه، وقد جعل الله سبحانه لكل عمل جزاء، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. وإذا كان الله سبحانه نفسه كافيا عبده المتوكل عليه وحسبه ووقيه، فلا مطمع فيه لعدو، ولو توكل عليه حق توكله فقادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له فرجا ومخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفيها دليل على فضل التوكل وأنه من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضر، والتنبيه بالقيام بالأسباب مع التوكل. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها. ختم المؤلف هذا الباب بأثر ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عن هذه الرواية، قال في الحاشية: قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. قال: وذلك لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فأبوا فكسر أصنامهم، فجمعوا له حطبا وأزرموا له نارا ورموه بالمنجنيق، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فعرضه جبرائيل في الهوى فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. هذه الرواية يعني البعض ضعفها، وأنه عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال الله بالنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا بالنسبة لإبراهيم. وأما بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، وبعدما حصلت الهزيمة للمسلمين في معركة أحد، مر بالمسلمين ركب من عبد القيس فقالوا أين تريدون، قالوا نريد المدينة، قالوا هل أنتم مبلغون عنا محمد الرسالة؟ قالوا نعم. قالوا فإذا وفيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد خارجا لقتاله، في 70 راكبا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين. لما بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة أن الله قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ورد الله كيد أبي سفيان وألقى الرعب في قلبه، فرجع إلى مكة. وفي الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه عبارة فيها يعني معناها التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى. قال: فهي كلمة التفويض والاعتماد، والكلمة التي شرع أن تقال عند الكرب والشدائد، وفيه أن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. ولعلي أختم هذا الباب بكلمة جميلة ابن القيم رحمه الله قال تعليقا على قوله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا، قال: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في توحيد الألوهية، وموضوعنا هو الحديث عن الأمن من مكر الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر، في رواية، أن الرواية هذه عن ابن مسعود ليس ابن عباس، لعل هذا هو الصحيح، قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب للتنبيه على أن الأمن، على أن الأمن من مكر الله أنه من أعظم الذنوب. ومعنى الأمن من مكر الله هو أن العباد، يعني معنى مكر الله أن العباد إذا عصوا الله فإنه سبحانه يستدرجهم بالنعم ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال المؤلف: فسر بعض السلف المكر بأنه استدراج الله العبد بالنعم إذا عصى، وإملائه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وقال، قال المصنف: مكر الله هو أنه إذا عصاه العبد وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وقال الحسن البصري: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. ويفسر الأمن من مكر الله هو أنه عدم الخوف منه ومن عذابه. ولعل ذلك، ولذلك فالعبد مطلوب منه أن يكون بين خوف من عذابه وبين رجاء ثوابه سبحانه ورحمته ومغفرته، لأنه إذا غلب جانب الرجاء أمن مكر الله، وإذا غلب جانب الخوف أيس من رحمة الله. وقد مر معنا قول بعض السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. وآية الباب وهي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآية سبقها وصف أهل القرى المكذبين للرسل بأن الذي حملهم على الأمن من مكر الله هو عدم الخوف منه لما استدرجهم بالنعم والسراء فتمادوا بالمعاصي والمخالفات واستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومناسبة الباب للترجمة هو التنبيه على أن الأمن من مكر الله أنه من أعظم الذنوب التي تنافي كمال التوحيد، كما أن القروط أيضا من رحمة الله كذلك. وهذا فيه إرشاد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله. بالنسبة لما ذكره الشيخ من النصوص والآيات والأحاديث، أول هذه النصوص قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه وسوء الظن بالله، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم منافيان لكمال التوحيد. وقد ذكرهما المصنف تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمة ربه. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الشيخ: القنوط يعني يعتقد بأن الله لا يغفر له، إما بكونه إذا تاب لا يقبل توبته، وإما أن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة بل هو مغلوب معها فهو ييأس من توبة نفسه. بعد هذه الآية ذكر حديث ابن عباس المرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. اليأس من روح الله يعني قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه. قال تعالى: ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذلك من إساءة الظن بالله ومن الجهل بسعة رحمته وجوده ومغفرته. وأما الأمن من مكر الله فهو كما مر، وهو أن الله تعالى يستدرج العبد بالنعم وربما يسلبه ما أعطاه من الإيمان، وذلك جهل بالله وقدرته وثقة من نفسه وعجب بها. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. يعني هذه بعض العبارات مرت معنا، ومما هو يعني جديد في المعنى في القنوط قوله أبو السعدات: القنوط هو شد اليأس. قالوا فيه التنبيه على الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا يأس من يرجو، بل يرجو رحمة الله، فينبغي له عند استكمال العافية والنعم أن يرجح جانب الخوف، فإنه إذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب، وعند المصائب والموت يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بالله جل وعلا. هذا ما يتعلق بهذا الباب وموضوعه الأمن من مكر الله وحكمه. وهنا فائدة بمناسبة ذكري، بمناسبة يعني قول في الحديث الكبائر أو من أكبر الكبائر، فتكلم العلماء على الكبائر وعلى عددها وضابطها، وأحسن ما قيل في ذلك أن ضابط الكبائر أن كل ذنب رتب عليه الحد في الدنيا أو ختم بلعنة أو غضب أو نار أو وعيد أو نفي إيمان، أو ذكر أن الرسول من فعل ذلك تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قيل فيها من فعل ذلك فليس منا. هذا أحسن ما قيل في ضابط الكبيرة، ويضم إليها أيضا بعض ما قال ابن عباس أنه لا صغيرة مع الإصرار، ولا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. هذا بالإضافة إلى مثل هذه النصوص التي نص عليها في الحديث. هذا خاتمة ما يمكن أن يقال عن هذا الباب المتعلق بمسألة الأمن من مكر الله. الباب الذي بعده باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، يعني موضوع الباب هو عن الصبر. والصبر لغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا إذا مسك وحبس، ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم. وأما شرعا فهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. ولذلك يعني مناسبة ذكر الصبر في كتاب التوحيد أنه لما كان للصبر مكانة عظيمة في الإسلام عقد الشيخ له بابا في كتاب التوحيد ليبين فضله ومكانته ووجوبه، وخاصة عند البلاء والمصائب. وفي المقابل أيضا يحذر العبد من ضده المنقص من كمال التوحيد والإيمان. ومما يدل على أهمية الصبر أن الله تبارك وتعالى ذكره في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وكذلك جاءت السنة بعدد من الأحاديث التي دلت على أهميته. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. وقال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وهذا معناه أن الصبر مطلوب من العبد في جميع حالاته، فإن كان في طاعة فلا بد أن يصبر على ذلك، وإلا فإنه سيمل ويتركها، وإن منع نفسه من الشهوات والمعاصي فلا بد أن يصبر على ترك ذلك، وإلا فإنه سيقع في المعاصي. وإذا نزلت به المصائب والبلايا فإذا لم يكن عنده صبر فإنه سيتسخط ولا يرضى بها ولا يتحملها. ومن هنا قال العلماء إن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على أمر الله أي على الطاعات، وصبر عما نهى الله عنه أي عن المعاصي، وصبر على ما يقدره الله من المصائب. وهذا هو القسم الذي عقد له الشيخ هذا الباب وأراد أن يتحدث عنه، فذكر في هذا الباب أول ما ذكر قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية سبقها قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ثم قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. معنى هذه الآية أي أن من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه، كما قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فذكر الشيخ عن علقمة في قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال في معنى قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفيما ذكر دليل على أن الأعمال مسمى الإيمان، وفي ذلك أيضا بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وأنها من ثواب الصابر. وروي قريب من هذا عن سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: يعني يسترجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والشاهد من هذا الحديث قوله: والنياحة على الميت، فهنا يعني هذا وعيد في قوله كفر، يعني هذه عبارة وعيد، وصف النياحة أنها من الكفر، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب، يعني أن النياحة على الميت تنافي كمال الإيمان الواجب أو كمال التوحيد الواجب. والنياحة معناها رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت ومحاسنه، والتوجع والتفجع لما فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر، كقول النائحة: وأعبداه وناصراه ونحو ذلك. والشاهد فيه تحريم الجزع المنافي لكمال التوحيد، وفيه دليل على وجوب الصبر وأنه من الكفر الذي لا ينقل عن الملة. وجاء في الرواية الثانية عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. وهذه أيضا يعني هذه الأوصاف وهذه الأفعال كلها تعتبر نياح الميت وضرب الخدود وشق الجيوب، هذه كلها مما يعني ذكرنا سابقا أنه مما يناقض الصبر، وأن ذلك ينافي كمال التوحيد أو كمال الإيمان. وشق الجيوب معناه الجيوب يعني جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وشقها تمزيقها جزعا على الميت، وهذا من عادات الجاهلية. تتمة الحديث قال بعد قوله وشق الجيوب، قال: ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية. قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت، ندب الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه. وجاء عن أبي إمامة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وهذه الأمور من الكبائر لما اشتملت عليه من التسخط على الرب جل وعلا، وقد يعفى عن اليسير منها إذا لم يكن على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد. ولما دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وضع فمه بين عينيه ويده على صدغيه وقال: ونبياه ونبياه وخليلاه وصفيه. وصح عن فاطمة أنها قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. والحديث لا يدل على البكاء أصلا، وإنما يدل على النهي عن عما ذكر فيه، وعلى البكاء برنة وحلق شعر وخمش وجه ونحو ذلك. وأما البكاء على وجه الرحمة والرأفة ونحو ذلك فحسن مستحب، لا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. ولما مات إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. ثم ذكر المؤلف حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. أي معنى عجل العقوبة يعني صب عليه المصائب والبلاء صبا لما فرط من الذنوب منه، لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. وفي الصحيح: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمصائب نعمة لأنها تكفر الذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فهذا العافية خير له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. ثم قال تتمة الحديث: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أي لا يجازى بذنبه في الدنيا بل يؤخر عنه العقوبة حتى يجيء في الآخرة مستوفى الذنوب، مستوفي الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العذاب. وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا. وفيه أن البلاء المؤمن من علامات الخير، والخوف من الصحة الدائمة خشية أن تكون علامة شر، والتنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيما يقضيه لك مما تكره. ثم بعد ذلك ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم.